يديها وفي رجليها مسدودة مسدودة. سدت العروق. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر. بسم الله يرقيك مما جلط الدم. بسم الله يرقيك مما حبس الدم أن يذهب للأطراف أن يذهب للأرجل. بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر. الله أكبر. اطر يا ربنا السحر العظيم سحرا مدحوسا سحرا وطأت أقدامك أطره يا ربنا بحولك وقوتك. اطر يا ربنا سحرا في البيت وخارج البيت. وترى حسد عليك وعلى أولادك حسد عليك وعلى أولادك. اطر يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد. بسم الله الكافي بسم الله. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفها واولادها يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما. ويتجدد بالليل والنهار ويتجدد برؤيه الحاسد والحاسده وبملاقاه الحاسد والحاسده. اللهم احل يا ربنا هذه العقد من اثر عيون عيون عيون عيون عيون عيون, عيون سببت جروحا وقروحا لا تبرأ. بسم الله يرقيك من عيون كسرت العظام مزقت العصاب أثرت على الأوردة والشرايين قطعتها جمدت الدم فيها. بسم الله يرقيك من هذا الآثر من أثر السحر العظيم والحسد والعيون. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله. فطر يا ربنا هذا الآثر يا ربنا هذه العقد. الله أكبر الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما وأثر حسد حسد شديد كاد أن يهلك الجسد اطرف يا ربنا ما تبقى منه لا تبقي ولا تذر. اطر يا ربنا أثر الحسد والحقد عليها وعلى أولادها اطر يا ربنا أثر الحسد والحقد عليها وعلى أولادها فيها وفي أولادها بينهم وعليهم وفيهم فاطر يا ربنا أطره بحولك وقوتك حسدا من عند أنفسهم. فاطر يا ربنا أثر نفس الحاسدة حاقدة ظالمة منتقمة من الأقارب والجيران من المعارف اللهم احل يا ربنا هذه العقد في الجسد وخارج الجسد على الألم والفزع على الألم والروع الشديد. بسم الله يرقيك يا مت الله والله يقيك يا مت الله. أنت وأولادك حسدا شديدا وأثر عيون قديمة وجديدة تتجدد بالليل والنهار. بسم الله يرقيك من عيون تتجدد برؤية العائن اطر يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقدها من القلب ومن الصدر ومن القفا والظهر ومن اليدين والرجلين عيون اطرها يا ربنا على الصحة والعافية اطر يا ربنا اثر عيون على الصحة والعافية وعلى القوة والنشاط والحيوية. اقضي يا ربنا اثر حسد شديد وعيون قديمه قويه عظيمه وتتجدد بالليل والنهار. بسم الله يرقيك من حسد قديم وعيون على الحمل والولاده على الحمل والولاده فتبارك الله رب العالمين. بسم الله يرقيك من حسد شديد وعيون على الحمل والولاده وعلى الصحه والعافيه وعلى القوه والنشاط والحيويه. اقضي يا ربنا هذا الاثر يا رب هذه العقدة. بسم الله يرقيك من حسد شديد وعيون عليك وعلى أولادك. حسد أثر على أولادك منك أثر على أولادك. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من حسد وعيك عليك وفيك أثر على أولادك ومن مسوس ظالمة ومن مسوس مرسولة فاجرة